إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أولا هذه فرصة طيبة في مثل هذا اليوم، كم نحن في المحرم؟ الثالث والعشرون من شهر الله المحرم سنة 45 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تشرفت باستضافة أبنائي الذين هم طلبة أخي الكريم الشيخ سالم حفظه الله جل وعلا ووفقه لكل خير. وهذه ليست من باب استقبال الشيخ للطلبة، إنما من باب تواصل الإخوة مع بعضهم البعض واستقبال الأخ لإخوانه وهو يعتقد أن هذا حق من حقوقهم عليه. فنحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة، نعمة الأخوة الإيمانية ونعمة التزاور في الله وما جاء فيه من الفضل، وأن المتحابين في الله والمتزاورين فيه الله جل وعلا أعد لهم منابر من نور يوم القيامة. فكفى بهذا فضلا عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. ومن مقتضيات هذه الزيارة التواصي بالحق الذي أمرنا به ربنا تبارك وتعالى، ونعتقد الاعتقاد الجازم أنه ركيزة من ركائز الأخوة الإيمانية التي إذا انقطعت تلك الرابطة التي هي من أعظم نعم الله جل وعلا على عباده المؤمنين، إذ أن الله تبارك وتعالى قد امتن بها على خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام وهم الصحابة، حيث قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه الأخوة هي بنعمة من الله تبارك وتعالى لخير هذه الأمة، وما نحن إلا تبع لهم. ومن مقتضيات هذا الاتباع أن نحقق المنهج الذي كانوا عليه، أن نعتقد العقيدة التي اعتقدوها وحققوها، وأن نسير على المنهج الذي ساروا عليه من غير تبديل ولا تغيير. وهذه المحاولات بين الفينة والأخرى من رؤوس الضلالة، لمحاولة تحريف أصول هذا المنهج، كلها بإذن الله تبارك وتعالى ستبوء بالفشل، بل والفشل الذريع، لأن الله جل وعلا كما أخبر بهذا نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذه بشرى عظيمة لهذه الأمة ولمن سار على نهج نبيها عليه الصلاة والسلام. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، وفي رواية وهم على ذلك، يعني لم يغيروا ولم يبدلوا. ولهذا نحتاج مع طلبنا للعلم الشرعي، وهو فضيلة من أجل الفضائل عند الله، وعبادة من أعظم العبادات. يكفي أن نعلم هذه النصوص الكثيرة التي جاءت في بيان هذا الفضل، منها قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين يحتاج إلى صبر ومصابرة ومجالسة لأهله وهم العلماء الأثبات، لأنه لا يجوز لنا أن نجلس لكل من هب ودب، لكل من ذاع صيته أو انتشر خبره، وما أكثر من كان هذا حاله وهو في الحقيقة ممن لا ينبغي بل لا يجوز الجلوس إليه، لأنه على غير جادة في عقيدته، وكذا في منهجه وأخلاقه. والسلف طلبة العلم منهم كانوا لا يجالسون أحدا حتى يختبروه في هديه وسمته ومحافظته على شعائر الدين الظاهرة، فإذا وجدوه على أحسن حال حين ذاك جلسوا إليه، وكلكم يحفظ الأثر المروي عن عدد من التابعين بل والصحابة، والمشهور عن محمد بن سيرين عليه رحمة الله تبارك وتعالى حين قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ما هوش أي واحد، والحمد لله من تحضرون عنده وتواظبون على مجالسه واخترتم مدرسته، قد وفقتم لحسن الاختيار، لأننا نحسبه من المجتهدين في هذا الباب، يعني تحصيلا وأداء وعلى عقيدة سليمة ومنهج سوي. نسأل الله أن يثبتنا وإياه وسائر إخواننا على الحق المبين حتى نلقاه، وهذا شيء أساسي في الطلب. إذا وفق فيه الطالب فقد وفق لخير عظيم، حسن الاختيار من يؤخذ عنه العلم، لأننا في زمن الخداع، وكما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالسنوات الخداعات، لما فيها من هذا الخداع، ينقلب فيها الموازين. قال عليه الصلاة والسلام: يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤمن فيها الخائن. يؤمن الخائن، هذه مصيبة عظيمة وخيانة جسيمة. أشد أنواع الخيانات هي المتعلقة بالخيانة في دين الله جل وعلا. إذا كان كل غادر يجعل له لواء يوم القيامة، فألوية هؤلاء أشد الأنواع وأقبحها عند الله تبارك وتعالى، لأن معلم الناس الخير الأصل فيه أنه يعلمهم هذا الخير وينشر فيهم هذا الخير ويربيهم على هذا الخير. وسلف هذه الأمة الذين أنعم الله جل وعلا عليهم بالرسوخ في العلم، وهذه هي العبرة في العالم، العبرة برسوخه لا بسعة علمه. قد يكون الرجل واسع المعرفة، مداركه كبيرة وكثيرة، إلا أنه ليس من الراسخين، ليس من الراسخين. الراسخ سمته الأولى الثبات، إذ معنى الرسوخ هو الثبات. الثبات بالنسبة له على ماذا؟ الثبات على الحق، الثبات على الحق، ثبات في أصول معتقده، ثبات في أصول منهجه، ولا يكون متلونا ولا متحولا من منهج إلى منهج، من عقيدة إلى عقيدة. ولهذا لما ذكرت أول فتنة ابتليت بها هذه الأمة وكانت فاتحة شر لبلاء عظيم وفتنة شديدة في هذه الأمة، فتنة الخوارج، مما يؤثر عن السلف فيها أنهم قالوا، فتنة الخوارج أدركها الصحابة بدليل أن الصحابة كانوا من ضحايا هؤلاء. قتل علي رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين الخليفة الراشد بأيديهم، أنتنا عياذا بالله جل وعلا، وجمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما شفعت فضائلهم عند هؤلاء الأشرار. كان السلف يقولون: ما دخلها واحد من الصحابة، ولا كان فيها، لا كان فيها لا بسيفه ولا بلسانه مؤيدا أو مؤججا لفتنة من فتنها على أنواع هذه الطوائف التي ترجع إلى الخوارج، منها الخوارج القعدية الذين يعرفون بالطعن في ولاة الأمور، يعرفون بهذا الشر. وكان السلف يعدون أن هذا من الخروج، لأن الخروج عندهم ليس محصورا في الخروج بالسنان، بل كانوا يعتقدون أنه يكون بالسنان واللسان. ولهذا السلف إبعادا للأمة من شر معتقد وطريقة الخوارج سدوا عليهم هذه الأبواب، وهذا السد أصله هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنته التي حفظها لنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأدوها لمن بعدهم في تحريم الإنكار العلني على ولي الأمر في غيبته، وهذا يعتبر من الفوارق بين أهل الحق وأهل الباطل. احنا ما ندخلوش في هذه السفسطة التي عليها القوم أن هذه من الفروع وليست من الأصول، وأن هذه صاحبها ينسب للسرورية إذا كان يرى بجواز المظاهرات، وإذا لم يكن كذلك لا يلحق بهم. تأصيلات أصول ما سمعناها عن أئمتنا ولا دارت في أذهانهم حتى. الذي يكفينا والذي يعنينا أن هذا هل كان من هدي سلفنا أم لا. بعضهم أرادوا تمرير هذا بالكذب على العلماء ونسبوا هذا القول إلى كبارهم في هذا الزمان، نسأل الله العافية، إلى كبارهم. ولهذا لما سئل الشيخ الفوزان عمن ينسب هذا القول للإمامين الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين قال هذا كذب. والشيخ الفوزان معروف كلامه قليل إلا أن نفعه عظيم، كالكلمة التي كنت سمعتها قبل قليل لأخي الشيخ سالم، كلمة مختصرة إلا أنها شوكة كبيرة في حلوق الملبسين. وهذا هو المقصود، هذا هو المقصود. قال له الشيخ الفوزان تقول له يقول لك يجوز ولا ما يجوز، يعني هو يعني بحسب ظنه واعتقاده أنه لا يفيدك علما، لا يفيدك علما، بخلاف أمثاله هؤلاء يفصلون ويوضحون ويطيلون، وغالب كلامهم مسروق عن غيرهم. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، هذا قاله حبيبنا عليه الصلاة والسلام. فالعبرة في هذا، وهذا الأقرب للسنة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصف في هذا الباب بمنة امتن الله جل وعلا بها عليه، وخصوصية من خصوصياته أنه أوتي جوامع الكلم، يتكلم بالكلام اليسير الذي بركته ونفعه عظيم، فداه أبي وأمي، وهذا هو المقصود. وأمثال هؤلاء هم الذين يغرسون في الأمة في طلبتهم أصول هذا المنهج القويم حتى في الخطاب والكلام. فقلت هذه بداية بالنسبة لكم ولإخوانكم الذين بالمناسبة بلغوه سلامي الحار جميعا، وخاصة من عرفنا منهم مثل أخونا فرحات وبعض إخوان، والله نسيت الأسماء نتاعهم، يعني ربما أذكر صاحب المزرعة هذاك اللي استضافنا في مزرعته أول ما جينا من تيميمون، وفيها قصة هذيك الدعوة هذيك، لأني فررت منها. الشيخ سالم حب يدير لي مكيدة، حب يخليني في المزرعة، والذباب من حولي ينطحوني ويقرصوني ويأكلوني، وهو راح للبيت. على كل حال هذه هو من حسن أدبه وضيافته، إلا أنه أخطأ في قضية المزرعة. الله المستعان. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الجميع، وأهم من هذا أن يثبتنا وإياهم على الحق. يا إخواننا، نحن نحمد الله تبارك وتعالى أن عرفنا بهذا المنهج القويم، ومنذ أن عرفنا هذا المنهج ونحن نتعلم أصوله، بل وننهل من هذه الأصول من علمائه وأئمته، قبل أن تكون لنا مجالس مع أهل العلم، كانت لنا مجالس في سماع تأصيلاتهم وبياناتهم النافعة، خاصة الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه، له فضل عظيم على هذه الدعوة، على أهل هذه الدعوة المباركة في هذا البلد الحبيب، رغم أن قدماه لم تطأ بلدنا، إلا أن علمه يعني انتشر انتشارا عظيما، وما زلنا ليوم الناس هذا على تلك الأصول التي تعلمناها وأخذناها عنه وعن غيره من إخوانه الأئمة الكبار، ولله الحمد والمنة. ولن نتنازل عن أي أصل من هذه الأصول، لن نتنازل لا في تحقيقه والسير عليه، ولا في الدعوة إليه، ولا في الدفاع عنه أبداً أبدا. وأي محاولة من أمثال هذه المحاولات التي أصفها وأقول الطائشة للنيل من هذه الأصول العظيمة المباركة، فنحن لها بالمرصاد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يثبتنا، لأن الأمر بيده، لا ندعي لأنفسنا شيء. احنا ما تربينا على الأنا، أنا قلت وأنا فعلت وأنا ما دفع شعلية وأنا وأنا وأنا، لا تنتهي آناته. نسأل الله العفو والعافية. وصاحب الحق لا يكون هذا منهجه ولا هذا منطقه، صاحب الحق ماضٍ في أمره وفي دعوته، متواضع لغيره، يبين الحق للناس ولا يلتفت إلى إعراض المعرضين وتلبيس الملبسين، ولا يثنيه هذا عن جهده واجتهاده، يبقى ماضي، الناس يتكلمون. الشيخ سالم جالس في محضرته والطلبة من حوله، ماض في برنامجه والناس يتكلمون من حوله، الطاعن يطعن والمنتقص ينتقص وكذا. التفت إلى أحد منهم؟ أبدا أبدا. قبل هذه الفتنة، قبل هذه الفتنة كانوا يتكلمون فيه، جاءت هذه الفتنة التي ركبها كل صاحب هوى وكل صاحب دسيسة شر، يكفيها هذه سوءة، كل من كان يعرف بالشر ركب هذه الفتنة، بل وأصبح رجل من رجالاتها يشار إليه بالبنان، لا كثرهم الله تبارك وتعالى. ونحن نعرفهم، نعرفهم بأسمائهم، نعرف مداخلهم ومخارجهم، نعرف مساوئهم. نسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين شرهم داخل البلد وخارج البلد. ولهذا أسأل الله أن يوفق أبنائي وإخواني على الثبات على الأمر والسير في هذا السبيل الذي يكفي أصحابه فضلا وشرفا، أنه يسلك بهم طريقا إلى الجنة مصداقا لقول نبي الأمة عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. فنسأل الله عز وجل كما جمعنا وإياهم في هذه الدنيا الفانية على هذا المنهج القويم، وإن تباعدت بيننا وبينهم البلدان، فأن يجمعنا بهم في جنة النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا، والله تبارك وتعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.